أنجبت 3 بنات وهددني زوجي بالطلاق أو في الزواج عليه إن أنجبت الرابعة، فما حكم عمل زوجي هذا؟ لا شك أن عمله عمل سيء، هل الأمر بيدك؟ الله جل وعلا هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذا يبدو أنه أحمق هداه الله. الإنجاب ونوع المنجب لا يد لابن آدم فيه، صحيح أن الإنجاب من أسبابه ما يتعلق بين الزوجين من الوقاع، كما أن الإذكار والإناث إنما هو تدبير من الحكيم العليم. ثم إن الذكورة والأنوثة هي في الحيوان المنوي، هو الذي حيوان ذكر أو حيوان أنثى، وأما المرأة فليس عندها إلا الحضانة، وحقيقة الولد يخرج من الماء من بين الذي يصدر من بين الصلب ومن الصلب والترائب، من صلب الرجل وترائب المرأة، لكن ذكوريته أو أنوثيته ليست إليهما وإنما هو الله. ثم ربما أن يكون الولد الذكر سبب شقاء لوالديه وإعنات لهما، وربما جرهما إلى أمر يخالف الدين، وقد تكون الأنثى خيرا منه. الله جل وعلا هو المتصرف في الكون. أسأل الله أن يهدي هذا الشاب رجل، ويهدي الرجال والنساء عموما، ويصلح حالهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.